المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أشرف على تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية من أداء وحدات فاسون المدفعية للقوات الاستراتيجية للجيش الشعبي الكوري في عين المكان. شاهدها كبار المسؤولين في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وكوادر قطاع أبحاث العلم الدفاعي. شارك في التدريبات وحدات فاسون المدفعية التي تتطلع بمهمة الضربة على قواعد القوات العدوانية الأمريكية المتواجدة في منطقة المحيط الهادي العملياتية في حالة الطوارئ. جرت التدريبات بغرض إعادة إثبات ثقة بالصواريخ الباليستية التي تم تحسين قدرتها ونشرها في الواقع، مثل أمن طيرانها وإصابتها المؤجلة، وتقدير وتفتيش القدرة الفعلية لوحدات فاسون المدفعية. وصل المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى موقع الإطلاق، حيث اطلع بدقة على خطة تدريبات إطلاق الصواريخ الباليستية والمواصفات التكتيكية التكنولوجية للصواريخ الباليستية التي تم تحسين قدرتها، وأعطى قائد القوات الاستراتيجية أمرا ببدء التدريبات. وفي التدريبات تم تقدير كمال قدرة وحدات فاسون المدفعية على تشغيل الصواريخ الفعلي والقدرة القتالية للصواريخ الباليستية. أعرب المارشال المحترم كيم جونغ أون عن الرضاء الكبير بجريان تدريبات الإطلاق المتتالي للصواريخ الباليستية بالنجاح دون أي شائبة، وحن بحرارة المدفعيين المشاركين في التدريبات، ونوه بوجوب مواصلة توسيع النجاحات الإعجابية من ترسيخ القوات المسلحة النووية والتي حدثت بصورة متتالية في هذا العام التاريخي الذي ارتفع ستاره المهيب برعد القنبلة الهيدروجينية الأولى لكوريا جوتي، وعرض المهام المنهجية المتروهة في ترقية قوة الردع العسكرية إلى مرحلة عليا بترسيخ القوات المسلحة النووية المستقلة من كل النواحي.